فوات الحج والإحصار عن أداء الحج. الفوات كونه يأتي الحج ويفوته الحج، يعني يفوت يوم عرفة قبل أن يدركه، لا يدرك عرفة، فهذا فاته الحج يتحلل بعمرة، فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي إن كان فمع حج الفريضة يقضي يودي حجا ليهج البحر في مكة الفقراء، وإن كان قد حج فالحمد لله إنما يتحلل بعمرة. أما المحصر مثل ما قال ابن عباس قال احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وحلق رأسه ثم اعتمر عام القاعدة، وهذا يوم الحديبية لما منعه المشركون من أداء عمرته سنة 6 من الهجرة، صالحهم على أنه يرجع إلى المدينة فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل وأمر الصحابة بذلك، وأنزل الله في هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استطعتم من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى الهدي محلة. في حديث المسور نحر النبي قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فهذا هو السنة، من أحصر ينحر ثم يحلق ثم يتحلل. منعه العدو من الحج أو منعه من العمرة أو مرض منعه من ذلك أو كسر أو عرج من حديث الحجاج بن عمرو حال بينه وبين العمرة والحج يتحلل، أو اشترط كما في حديث ربعة بن الزبير الحج واشترطي أن محل حيث حبستني، فإذا أحرم قال في الإحرام فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ثم أصابه إحصار أو مرض يمنعه يتحلل ولا عليه شيء. المسلمون على شروطهم والعبد له على ربه ما استثنى، ولهذا لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حلوا نحروا هديهم وتحلوا حلقوا وحلوا، فما اشترط فانه يحل وليس عليه شيء. اذا قال عند الاحرام ان حبسني حامس فما حل حيث حبستني ثم حبسه عدو او مرض فانه يحل لا شيء عليه. وهكذا للمراه جاءت العمره وخاف ان يحبسها الحيض، قالت فإن حبسني حابس ما حل حيث حبسني ثم جاء الحيض قبل أن تقوم قبل أن تسعى تحل، لأن لها على ربها ما استثنت. والله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم بهم من أنفسهم، ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن لك على ربك ما استثنيت. فهكذا من أصابه ما يمنع يكون مثل فاطمة بنت الزبير ومن ربعة بنت الزبير يتحلل بسبب الشرط، أما إذا كان ما هنا شرط فإنه ينحر هدية ذبيحة، قال له ذبيحة واحدة ينحرها ثم يحلق رأسه ويغسل ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام يتحلل يريد هدية وهو محصر. وقول من كسر وعرج فقال حل يعني وعليه دم الإحصار كما تقدم، هذا مطلق وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى وأنه لا بد من هدي كما قال الله تعالى فإن أحصرته فما استيسر من الهدي. والله موفق الجميع. نعم أحسن الله إليك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج واشتركوا، يعني تقول عند الإحرام ويقول عند الإحرام إنما حل حج ومسلم لمن هو خائف، يعني اللي هذا الأفضل اللي ما خاف يقول، لكن الآن في خوف لأن السيارات حوادث كثيرة، أقول حوادث السيارات كثيرة، فإذا قال احتياطا حسن إن شاء الله، لأن هنا صدع مصادمات وهنا انقلابات وهنا حوادث السيارات كثيرة، فإذا قال ينفعه. أحسن الله إليه. هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحصر؟ نحر الهدي في غير الحرم في محل يحصل فيه خاصا به، ان كان في الحرم الحرم وكان في الهدي في الحل في الحل، ولا يقص عليه غيره؟ لا، الهدي يتعلق بالحج والعمره كله في الحرم، هدي ينبغي ان يفعله، لكن المحصر في محل يحصل فيه. احسن الله اليك. مثلا لو اتى واحد الميقات ثم اشترط وقال مثلا اذا دخلني تفتيش عادة مثلا بالنسبة للإخوان المقيمين في السعودية ما معهم تصاريح لدخول الحج، لو اشترط احصل اليك ومنعه التفتيش يرجع احصل اليك ما يكون عليك شيء، يرجع يعني مثلا يرجع احصل اليك ما يكون عليك شيء يعني. لا منع. احصل اليك تلفظ الاشتراك من يكون حديث حجاج بن عمرو مقيد حديث الحديث نعم الله يرضى عنه ويرحمه الله. قول إني شاكية ما يدخل في الجواب يا شيخ؟ ها؟ قول إني شاكية ما يدخل في شرط في الجواب حجي واشترطي؟ يكون الشكوى شرط حجي واشترطي يعني. لا إذا كان مريضة أو خوف أو ما أشبه ذلك أو كثرة الحوادث إليك الاشتراط بالعمرة والحج أحصل إليك. آمين. من فاته الحج يكون يعني واجب عليه الدم مليحة بجد أن تأثر سبب الله مثل البقرة وضع سمية وعلم ما أفلع بعمر وغيره ضابط الإحسار الله حسنا كل ما يمنع عن الحج ما يمنع ضابط ما يشتع ما يختص بالعجل حتى ولا ما حصل الله مالك ما يكون ما يبقى الله يبقى يختص بالعجل صلى الله عليك. أيهم أفضل للولي أن يحجز مثلا ابنته أو لزوجها إذا تزوجت صلى الله عليك، أيهم أفضل قبل أن تتزوج يحججها أو إذا تزوجت صلى الله عليك الأفضل؟ لا أعلم في هذا الكلام مرة صحيح ما عليها حج حتى تستطيع ما عليها حج حتى عندها قدرة على الحج ثم يكون هو يحججها ولا هو هذا من المعروف يا الله خير حججها قبل الزواج ولا بعد الزواج الأمر واسع ما يلزمها حج إلا بالاستطاعة يكون عندها مال تستطيع لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا استطاعت بيها وجدها وهو ما جاءها مستطيع أحد. الخوف شرط من الاشتراط؟ الخوف شرط من الاشتراط؟ نوع من الأسباب سبب من الأسباب الخوف والمرض وقلة النفقة يعني عدم النفقة وما أشبه ذلك. إذا خشيت أحسن الله إليك المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم لها الاشتراط؟ إيه العورة لأن قد تنحبس ثم الحدي وقت واسع ما يكون الإحصار لكن مع الأنبار قد تضطر إلى هذا لأنهم يهون يخلونها. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.